السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، ذلكم لأن الله تعالى أمرنا بالصلاة عليه في كتابه العزيز، إذ قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة عليه فريضة من سائر الفرائض، أما الإكثار منها ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر يخطب الناس فقال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وخطب مرة فقال: آمين آمين آمين. فسئل: لما أمنت يا رسول الله في خطبتك؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: أراغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. فمن هنا وجب على كل مؤمن ومؤمنة إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، إلا أن كان في مراحيض وأماكن نجسة، فثم لا كلام ولا صلاة. ما عدا ذلك إذا ذكر بين يديك وأنت ماشي وأنت راكب وأنت قاعد، قل صلى الله عليه وسلم. ويدلك لذلك كتب السنة مسانيدها وصحاحها، لا يكتبون اسمه إلا يكتبون بعده صلى الله عليه وسلم، من الموطأ إلى البخاري إلى مسلم إلى السنن على اختلافها. ومن هنا كلما يذكر الآن بين أيدينا نقول صلى الله عليه وسلم، نكون إن شاء الله قد صلنا عليه عشرات المرات. قال الشيخ رحمه الله البخاري: باب أكل كل ذي ناب من السباع. باب يذكر فيه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لنا أن نأكل كل ذي ناب من السباع. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب مشايخ البخاري، عن أبي إدريس الحولان عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. نهى رسولنا صلى الله عليه وسلم المؤمنين والمؤمنات عن أكل كل ذي ناب من السباع، كل ما كان له ناب يعدو به كالذئب والكلب وما إلى ذلك من ذوات السباع لا يجوز أكلها. نهى عن أكلها، نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. تابعه يونس ومعمر وابن عيينة والماجشون عن الزهري، والحديث صحيح. وهاك نأكل الكلاب، نأكل الذئاب، نأكل السباع؟ لا أبدا. قال الشيخ أيضا: باب جلود الميتة أو جلود الميتة من الحيوانات، نستعملها أو لا نستعملها. قال: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن صالح، حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، صحابيان جليلان، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، الحبيب مر بشاة وهي ميتة، فقال: هل استمتعتم بإهابها أي بجلدها؟ رغبهم في ذلك. ماتت العنزة وإلا البقى وإلا الجلد، الجلد ينظف كذا ويجوز استعماله، أما اللحم فلا. لا، مرة ثانية: جلد الميت يجوز استعماله لأنه ليس هو باللحم الذي حرمه الله، حرم أكل الميت ولا لا، أما جلده إذا دبغ دباغ صالح يستعمل، ويكفينا هذا الحديث. هل استعملتم بإهابها؟ هل استمتعتم بإهابها؟ هكذا يقول. قالوا: إنها ميتة. قالوا له للرسول صلى الله عليه وسلم: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها لا جلدها، إنما حرم أكلها. فمن هنا جلود الميتات يجوز استعمالها بعد دبغها وتنظيفها. وقال: حدثنا خطاب بن عثمان، حدثنا محمد بن حمير عن ثابت بن عجلان قال: سمعت سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة، مر بعنز ميتة، فقال: ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها، ما على أهلها من أذى أو تعب إذا انتفعوا بإهابها أي بجلدها وهي ميتة من المعز هذه. قال الشيخ: باب المسك. قال: حدثنا مسند، حدثنا عبيد الواحد، حدثنا عمار بن القعقاع عن أبي زرعة بن عامر بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم وريح ريح مسك. المسك من يعرفه؟ هذا يوجد في خارج المملكة في الهند وفي غيرها من حيوان من حيوانات غزال، ويؤخذ منه ويدبغ جلد الغزال. المهم المسك ورائحته طيبة وننتفع به وإن كان من حيوان كذا وكذا، هذه رخصة نبوية. ظلمة. قال: اسمع الحديث الصحيح. ما من مكلوم أي مجروح مضروب في الجهاد يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه شوح يدمى، يسيل بالدم. الدم هذا لونه لون المسك، لون الدم وريح ريح المسك. ما من مجاهد مقاتل في سبيل الله يبعث يوم القيامة وهو مشروح في جسمه والدام نعم اللون لون الدام والدام ريح المسك. هذا كله ترغيب في استعمال المسك وأنه جائز جائز جائز، لكن بعض الجهال يمنعونه. وقال الشيخ حدثنا محمد العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافع الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تشمه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. هذا الترغيب في مجالس الصالحين، ينبغي لنا ألا نجالس إلا الصالحين، أما الجلوس مع المفسدين ما تنفع. واسمع الرسول ماذا بين، اسمعوا ماذا يقول: مثل الجليس الصالح، جليسك إذا كان صالحا مؤمنا تقيا برا نافعا، والسوء جليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك طيب ولا لا؟ أطيب ريح، ونافخ الكير ينفخ يجي النار تأكلك. فحامل المسك إما أن يوجد أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، أليس كذلك؟ وإما أن تجد منه ريحا طيبة. نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خسيسة. والشاهد في طيب المسك زاد طيبة والسلامة. والشاهد عندنا أيضا في مجالس الصالحين كلها خير، مجالس المفسدين كلها أذى وشر. قال الشيخ: باب الأرنب. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا ونحن بمر الظهران قريب من مكة هذا المكان، فسعى القوم فلغبوا فأخذتها فبجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها، فبعث بوركيها أو قال بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. هذا الشاهد في جواز أكل الأرنب. أعيد الحديث. قال عن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا أخذناها ونحن بمر الظهران قريب من مكة، فسعى القوم فلغبوا فأجدتها فأخذتها، لغبوا فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها أبو طلحة، فبعث بوركيها أو فخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. وهذا جواز أكل الأرنب. الأرنب يجوز أكلها في البر ولا في البلد. قال الشيخ: باب الضب، هل يجوز أكله وإلا لا؟ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الضب لست آكله ولا أحرمه، الضب لست آكله ولا أحرمه. الرسول ما حرمه على الناس، لكن هو ما رغب فيه، فلهذا إن أكلته يجوز، ما أكلته اقتداء بالرسول أفضل. هذا الضب. وقال الشيخ: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن عبيد الله بن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد أنه دخل مع السلامة بيت ميمونة، دخل مع السلامة بيت ميمونة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، بيت ميمونة، فأتي بضب محنود مطبوخ، فهو إليه صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقالوا هو ضب يا رسول الله، فرفع يده. فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ فقال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، ما هو بأرض قومي، فأجد فيه فأجدني أعافه، لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاحتررته فأكلت وسلم ينتظر. خالد أكله ورسول ينظر، فأكله جائز وتركه اتباع الرسول فضيلة عظيمة. قال الشيخ: باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد اليابس والذائب كذلك، ما الحكم؟ حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يحدثه عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فقالت فماتت الفأرة فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه ما دام هي ميتة والسمن جاف يابس، خذوها هي وما حولها، ألقوها وما حولها وكلوه. قيل لسفيان فإن معمر يحدث عن الزهري عن سعيد بن سعيد عن أبي هريرة قال ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله بن عباس عن ميمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعت منها مرارا. هذه قاعدة، أيما إنسان في بيته داء سمن وإلا كذا وإلا كذا ووجد فأرى فيها ميتة ينزعها هي وما حولها يرميها ويأكل الباقي. وقال حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله بن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن، أنواع من الدواب تموت في الزيت والسمن، ما هو الفأر فقط، في حيوانات أخرى، وهو جامد أو غير جامد، جاف يابس أو غير جامد، الفأرة أو غيرها. قال بلغنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل، عن حديث ابن عبد الله كذلك كما تقدم. الخلاف بين المسلمين والعلماء إذا كان مثلا زيت سائل ووجدت في فأرة ميتة تنزعها وما حولها، ما تقول حولها سائل كامل؟ الجمهور على أن ما هو سائل ما يؤخذ، ثباتهم. غير الجمهور يقول الحديث عام، أنزع هذا الميت هنا وما حولها من السمن ولا الزيت والباقي حلال كله ليس بنجس. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمون رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوه. قال الشيخ باب الوسم والعلم في الصورة. هذا الباب لا يحل لنا أن نصور صورة في وجه ونأخذ من الأنف وإلا من العين ولا من كذا، لا في حيوان ولا في إنسان أبدا. واسمعوا الحديث، قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظل عن سالم عن ابن عمر أنه كره أن تعلم الصورة، أي الصورة ما به الوجه، توضع علامة، بعضهم عندهم عبيد يعلمونهم في وجوههم أو كذا أو حيوانات تعلم الصورة. وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب نابعه، أن تضرب أي الصورة في الوجه. تابعه قتيبة قال حدثنا العنقزي عن حنظلة وقال تضرب الصورة. الشاهد عندنا لا يجوز أن نضع علامة على وجه إنسان ولا حيوان، وكانوا يضعون الحيوانات أيضا، وأذن الرسول فقط في الشاة، وإذا تحج بها كذا ضحيها تأخذ من أذنها قليلا، الأذن ليس بالوجه كما سيأتي. قال عن هشام بن يزيد عن أنس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ له يحنكه. دخل مع على النبي صلى الله عليه وسلم أخ له يحنكه يجعل تمر في فمه يمضغها الرسول ويجعلها في فمه وهي في مربد له والرسول في مكان غنم. فرأيته يسم شاة حسبته قال في آذانها يجوز. مرة ثانية قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنك باش يعطي الرسول تمرة يمضغها الرسول ويدخل في فم الوليد فريح طيب الرسول من أطيب ما يكون وهو في مربد مكان غنم مربده. قال فرأيت يسم شاة كيف يسمها حسبت قال في أذنه في آذانها. قال الشيخ باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم لم تؤكل لحديث رافع النافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال طاووس وعكرمة وذبيحة السارق اطرحوه. اسمعوا إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم أصابها ظلموا بها اغتنموا أخذوا بدون حق فالهذ لا تؤكل معهم. وهؤلاء الحديث يبين هذا. قال حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحواص حدثنا سعيد بن مسروق عن عبابة بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدا فقال ما أنهر الدم نلقى العدو بعد سكاكين نذبح بها الغنم والبقرة فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوه ما لم يكن سن ولا ظفر وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعف عظم وأما الظفر فمود الحبشة. وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنم والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا فأمر بها فأكفئت. نصبوا قدور باللحم فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم عدد بعيرا بعير بعشر بعير وقسم بينهم عدل بعير بعشر بعير ثم ندد منهم بعير من أوائل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل من هذا فافعلوا مثل هذا. الشاهد عندنا فيما كان محرما لا يجوز أكله وما كان مأذونا مباحا في الجهاد غنمنا يجوز أكله. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فنصبوا قدورا فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم عدد بعير لأنهم أخذوا هذه الإبل بدون حق ما هو جهاد ولا قتال فلهذا منعهم من أكلها. وقال باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد صلاح فهو جائز. بعير هرب ما استطاع يمسكه ضربه بسهم كذا من بعيد يجوز أخذه وأكله. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثني محمد بن سلام أخبرنا عمرو عبيد الطنافسي. نكتفي بهذا وصلى الله عليه وسلم تجاوز الباب. والآن مع كتاب المسجد وبيت المسلم. كتاب المسجد وبيت المسلم معاشر المؤمنين والمؤمنات ألف وفيه 360 آية وحديث بمعدل كل يوم في السنة آية ويوم حديث سنة كاملة تختم الكتاب. فالكتاب ألف من أجل أهل المساجد في القرى والمدن والأحياء أن يجتمعوا عليه بنسائهم وأطفالهم ورجالهم طول العام. ألف كتاب للرجل في بيته بعيد عن المسجد يجمع نساء وأولاده عليه ليلة آية وليلة حديث طول العام ما تنتهي السنة إلا وهم علماء وإذا كانوا علماء والله هم صلحاء، لا فساد ولا شر ولا أبدا. ونحن ندرس ليلة آية وليلة حديث، أو أيام التفسير الحديث وأيام الكتاب نداءات الرحمن. معنا الآن عاشر المحرم، الدرس العاشر، عاشر الشهر المحرم، الدرس العاشر. قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، الحديث رواه البخاري ومسلم متفق عليه، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء، إناء فيه ماء، دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات. هذا بيان للوضوء، كيف الوضوء يصح. فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، أي غسل كفيه، ثم أدخل يمينه في الإناء، أدخل يمينه أي اليد اليمنى لا اليسرى في الإناء، واستنثر أي استنشق الماء ثم استنثره، ما قالوا استنشق لأنه ما استنثر إلا إذا استنشق، واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح رأسه، ما ذكر الأذنين لأنه تابع على الرأس، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يقول الراوي، من هو؟ عثمان بن عفان الخليفة الراشد، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا الذي توضأت لكم، ثم قال ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال من توضأ نحو وضوء هذا، أي كوضوء هذا، ثم صلى ركعتين هي النافلة، لا يحدث فيهما نفسه أي بأمور الدنيا وأوساقها، غفر الله له ما تقدم من ذنبه إن كانت كبيرة وتاب، نعم، وإن كانت فهو من الصغائر. والحديث متفق عليه. وإليكم شرحه، قال هذا الحديث له حكم الرافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، له حكم الرافع إلى النبي، لما؟ لقول عثمان أنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم حكم الرفع، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال إلى آخر ما سمعتم. ماذا قال؟ ممكن ما تحفظون. من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله ما تقدم من ذنبه. من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه أي بأمور الدنيا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قلت هذا الحديث له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقول عثمان رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال إلى آخر الحديث. فقوله فمضمض واستنثر لم يذكر الاستنشاق، لأن الاستنثار لا يكون إلا بعد الاستنشاق كما بينت لكم، فالماء الذي استنشقه هو الذي استنثره وأسقطه من أنفه. وقوله ثم مسح برأسه ولم يذكر أذنيه، لأن الأذنين تابعتان إلى الرأس فهما يمسحان مع الرأس. وقوله لا يحدث فيهما نفسه يعني بأمور الدنيا، أما أمور الآخرة فلا بأس. وقوله غفر له ما غفر الله لما تقدم من ذنبه، هذا إن والتوبة من كبائر الذنوب وإلا فالصغائر التي تكفر بالوضوء والصلاة. نعم صاحب الكبيرة ما يطهو بالوضوء ولا بالصلاة ولكن يطهو بالتوبة وهي الندم والعزم أن لا يعود إلى ذلك الإثم. أما الصغائر فبالوضوء ما ينتفق من وضوء حتى ما تبقى خطيئة. مرة ثانية أقول أما أمور الآخرة فلا بأس لك أن تذكرها وأنت تصلي تذكر الجنة والدار الآخرة. وقوله غفر الله لما تقدم من ذنبي هذا إن والتوبة من كبائر الذنوب، وإلا فالصغائر هي التي تكفر بالوضوء وبالصلاة، أما التوبة لا بد منها للكبيرة. إرشادات للمربي الذي يربي بهذا الكتاب. أولا اقرأ الحديث بتأن عدة مرات، اقرأ الحديث على من تقرأ عدة مرات ربع ساعة حتى يحفظ، ما يبقى جالس ولا جالسة إلا حفظه. اقرأ الحديث بتأني عدة مرات. ثانيا اقرأ الشرح وبين لهم ما تضمنه الحديث ودل عليه من فرائض الوضوء، وهو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين والترتيب بين الأعضاء. هذه فرائض الوضوء كم؟ غسل الوجه، اليدين اثنين، مسح الرأس ثلاثة، غسل الرجلين أربعة، الترتيب بين الأعضاء خمس أعضاء. خمسة. مرة ثانية اقرأ الشرح وبين لهم ما تضمنه الحديث ودل عليه من فرائض الوضوء. كم فرائض الوضوء؟ إنها خمسة فرائض، وهي أولا غسل الوجه هذه الفريضة الأولى، واليدين الثانية، ومسح الوجه ومسح الرأس الثالثة، وغسل الرجلين الرابعة، والترتيب بين الأعضاء يبدأ وجه يديه رأسه ما يقدم ويأخر، الترتيب فرض واجب. فغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. والموالاة بأن لا يغسل وجهه ثم يترك الوضوء ويعود إلى إتمامه، الموالاة أيضا فريضة. سادسة لا يجوز للمؤمن أن يغسل وجهه ثم يستريح أو يأكل ثم يكمل يديه، أو يغسل وجهه ويديه ثم يشتغل بالدنيا ثم يكمل رجليه، لا يجوز لا يجوز. والموالاة بأن لا يغسل وجهه ثم يترك الوضوء ويعود إلى إتمامه، إذ الواجب أن يفعله في وقت واحد بلا فاصل طويل، أما الفاصل قليل صغير لا بأس. وسننه سنن الوضوء هي غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين ظاهرا وباطنا. هذه سنن الوضوء، غسل الكفين عند البداية، غسل المضمضة والاستنشاق والاستنثار، مسح الأذنين ظاهرا وباطنهما. رابعا علمهم أن نية الوضوء شرط في صحته، إذ الأعمال بالنيات. علمهم أن الوضوء له نية كالغسل كغيره، لا بد وأن ينوي المتوضي أنه يتوضأ إجابة لأمر الله تعالى وطاعة له، إذ الأعمال بالنيات. فلا بد وأن ينوي المتوضي رفع الحدث أو طاعة الله بفعل ما أمره به من الوضوء. أقول من منكم حفظ هذا الحديث؟ ما هو؟ من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، والحديث متفق عليه ينبغي أن نحفظه. من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه أي بأمور الدنيا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذه سنة عجيبة عظيمة، يتوضأ المؤمن وينوي بوضوء الطهارة ثم يصلي ركعتين يغفر الله له ما تقدم من ذنبه، والله غفور رحيم. والآن نرفع أيدينا إلى ربنا. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا يا رب العالمين، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اصلح شان المسلمين واجمع امامهم ودولتهم ليوحدوك ويعبدوك وحدك ويطبقوا شرعك بين عبادك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولاها. اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا، اللهم علمنا كتابك وهدي نبيك وانفعنا بما تعلمنا واجعلنا من الراشدين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا واجعلنا من الراشدين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اسقنا وأغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا وأغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا سقيا رحمة يا رب العالمين، اللهم اسقنا مغيثا مغيثا ماريا نافعا غير ضار يا رب العالمين. هذه كفنا ورفعنا إليك يا حي يا قيوم، وأنت ربنا ولا رب لنا سواك، أنت إلهنا ولا إلهنا غيرك، نحن عبيد